النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين 26 من شهر ربيع الأول من عام 1443 للهجرة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ننتقل بعد ذلك إلى السلسبيل في شرح الدليل، وفي هذا الدرس ننتهي إن شاء الله نكمل كتاب الحج، وأيضا نأخذ كتاب الأضحية. بقي معنا في كتاب الحج باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار. قال المصنف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، ومعناه أن يسبق فلا يدرك. والإحصار من المنع، من حصره إذا منعه، والمقصود أن يحصل الإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. هذا الباب من الأبواب المهمة خاصة في وقتنا الحاضر، يعني مع اشتراط التصريح، تصريح الحج وأيضا تصريح العمرة مع وجود الآن جائحة كورونا، فأحيانا قد يكون في هذا التصريح إشكال فيمنع الإنسان بسبب عدم سلامة التصريح. ومن هنا تأتي هذه الأحكام، هل يأخذ حكم المحصر أم لا؟ هذا ما سنعرفه بعدما ندرس مسائل وأحكام هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج. وإنما قيد المؤلف هذا بفجر يوم النحر لأنه هو آخر وقت الوقوف بعرفة، كما جاء في حديث عروة بن مضرس الطائي، وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر، وأيضا في قصة عمر مع أبي أيوب وحبار بن الأسود حينما فاتهم الحج، فأتى يوم النحر فأمرهم عمر أن يتحلل، أمرهما عمر أن يتحلل بعمرة. فمن لم يدرك وقت الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، ويتحلل بعمرة، ويتحلل بعمرة. ولكن هذا إذا لم يكن قد اشترط، أما إذا كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه. إذا لم يكن قد اشترط فإنه يتحلل بعمرة، ولهذا قال المصنف: وانقلب إحرامه عمرة. والدليل على أنه يتحلل بعمرة أمر عمر رضي الله عنه لأبي أيوب وحبار بن الأسود بأن يتحلل بعمرة، وروي أيضا ذلك عن ابن عباس. هذه العمرة يقول المصنف لا تجزئ ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو المذهب، لأنه لم ينوي من ابتداء إحرامه أنها عمرة الإسلام. وذهب بعض أهل العلم لأنها تجزئ، لأنها عمرة مكتملة الأركان والشروط والواجبات فأجزأت، وهذا هو الأقرب والله أعلم أنها تجزئ عن عمرة الإسلام. وقوله فيتحلل بها يعني بالعمرة وعليه دم. إذن من فاته الحج وقد أحرم لكنه لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع يوم النحر، قبل طلوع فجر يوم النحر، فمطلوب منه أن يعتمر وأن يذبح دما، وذلك لأن عمر أمر أبا أيوب حبار بن الأسود بذلك. والقضاء في العام المقبل، والقضاء في العام المقبل. واستدلوا أيضا بقصة عمر أنه أمر أبا أيوب وحبار بذلك، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا قضاء عليه إلا إذا كان حجه فرضا، وقالوا لأن لو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة. وهناك قول ثالث أنه إن فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء، وإن كان بغير تفريط لم يلزم قياسا على المحصر، وهذا ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورجحه، يقول لأنه إذا كان بتفريط منه فهنا يلزمه القضاء. أما إذا كان بغير تفريط وبغير اختياره فهو كالمحصر، لأن المحصر قد منع من إتمام النسك بغير اختياره. وهذا القول الأخير، القول الثالث، وهو التفريق بين من فاته الحج بعذر ومن فاته بغير عذر، هو الأقرب والله أعلم، وهو الذي تجتمع به الأدلة. فإذا كان فاته الحج بتفريط منه يلزمه القضاء، لأنه شرع في النسك الذي يلزم إتمامه. أما إذا كان بغير تفريط منه، وهذا يعني هو الغالب، فهل يلزمه القضاء أو لا يلزمه محل خلاف، والراجح أنه لا يلزمه القضاء. لكن لو صد عن الوقوف وتحلل قبل فواته فلا قضاء. يعني لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات الحج فلا قضاء عليه، لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني إذا تحلل قبل طلوع الفجر يوم النحر يقول لا شيء عليه، يعني لا قضاء عليه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن الإحصار، والإحصار أيضا تكلم عنه المؤلف فيما سبق في مواضع متفرقة من الدليل. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف، وكثير من العلماء يخص الإحصار بإحصار العدو، والقول الراجح أنه يشمل إحصار العدو وغيره، يشمل المرض ويشمل أيضا ما لو حصر بسبب مثلا إشكال في التصريح ونحو ذلك. طيب ما الذي يترتب على هذا الإحصار؟ قال ذبح هديا بنية التحلل، وهذا بالإجماع وبالنص، فإن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل وقد حل، يعني إن لم يجد هديا صام 10 أيام. وهذه المسألة ليس فيها دليل، وإنما فقط القياس على هدي التمتع. وقال بعض أهل العلم إن المحصر إذا لم يجد هديا فلا شيء عليه، وقالوا إن قياس المحصر الذي لم يجد دما على الهدي الذي لم يجد، على المتمتع الذي لم يجد الهدي، قياس مع الفارق. وظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية إن أكثرهم كانوا فقراء، كما قال جابر أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الصحابة فقراء. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكما ذكرنا قياس هدي الإحصار على هدي التمتع قياس مع الفارق، لأن هدي التمتع هدي شكران، وأما هدي الإحصار فهو عكس هدي التمتع، فلا يستقيم القياس. وعلى هذا فالقول الراجح أن المحصر إذا لم يجد هديا فلا شيء عليه. هناك أمر ثالث لم يذكره المؤلف، أمر ثالث بالنسبة للفوات وأمر ثاني بالنسبة للمحصر، وهو الحلق. وأيضا سبق أشرنا لهذه المسألة في الدرس السابق، والقول الراجح أن المحصر يجب عليه أن يحلق رأسه، لأن الله تعالى قد نص على هذا، فقال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخر الآية. فهذا يعني ذكر الله تعالى هذا، ذكر الحلق في آية الإحصار فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهذا كله في سياق الإحصار. فالقول الراجح أنه يجب الحلق. ثم أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فإنه لما صد عن البيت أمر بنحر البدن وأمر الصحابة بحلق رؤوسهم. فالقول الراجح إذن أن المحصر يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر، يحلق رأسه أو يقصر. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، أي أنه فعل كل شيء إلا طواف الإفاضة، كأن يكون مريض ولم يستطع أن يطوف، أو امرأة مثلا حاضت ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة. هنا يقول المؤلف لم يتحلل حتى يطوف، يعني لم يتحلل التحلل الكامل، ولا التحلل الأول قد تحلل بالرمي والحلقة والتقصير يكون قد تحلل. لقول ابن عمر: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. ولأنه ليس هناك وقت يعني لنهاية الطواف، فلذلك يبقى في ذمته الطواف ولا يكون قد حل التحلل الكامل. هذا إنسان أتى بجميع أعمال الحج إلا طواف الإفاضة، مريض مثلا أو أصيب في حادث، فنقول ينتظر حتى يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة ثم يطوف، ولا يكون قد تحلل التحلل الكامل، أي أنه يكون ممنوعا من المعاشرة الزوجية حتى يحل التحلل الكامل. قوله: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. هذه هي فائدة الاشتراط. نحن أشرنا في بداية كتاب الحج أن الاشتراط إنما يشرع في حق من كان يخشى من عائق يعيقه عن إتمام النسك، كإنسان مريض يريد أن يحج ويخشى أن يزيد عليه المرض، فيشرع في حقه الاشتراط. أما من كان لا يخشى من عائق يعيقه فالأفضل له ألا يشترط، ولهذا لم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر الصحابة بالاشتراط إلا امرأة واحدة وهي ضواعة بنت الزبير، لما كانت مريضة وأرادت أن تحج أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما استثنيتي. طيب ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أن من اشترط وحصل له عائق يعيقه عن إتمام النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه. ولهذا يعني مع ظروف جائحة كورونا، لو أراد مثلا إنسان أن يأتي بعمرة ولا يدري ما يعرض له فأراد أن يشترط عند إحرامه، فهذا أمر حسن، لأن كورونا الآن لا تزال حاضرة، لا يزال وباء كورونا حاضرا، لذلك ينبغي حتى يرتفع هذا الوباء ينبغي لكل من أراد أن يحج أو يعتمر أن يشترط حتى يرتفع هذا الوباء، لأن هذا الوباء لا زال حاضرا. ويستفيد من هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من إتمام النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ننتقل بعد ذلك إلى باب الأضحية. قال المصنف رحمه الله: باب الأضحية. نحتاج أولا، الأضحية معروفة لكن نذكر يعني ضبطها: الأضحية بضم الهمزة هكذا أضحية، وأضحية أيضا بكسرها، وهذا أيضا بعض العامة يعبر بهذا يقول أضحية، والمشهور هو الضم، المشهور هو أضحية، وهي واحدة الأضاحي، ويقال الأضحية ويقال ضحية. قال: وهي سنة مؤكدة في قولي جمهور أهل العلم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى وجوبها على من ملك نصابا، واستدلوا بحديث: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان حجة، لكنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالراجح هو القول قول جمهور، وهو أن الأضحية سنة مؤكدة. ومما يدل لكونها سنة ومما يدل لكون الأضحية سنة وليست واجبة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قوله وأراد جعل ذلك راجعا لإرادته، وهذا يدل على عدم وجوب الأضحية. وتجب بالنذر. الأضحية السنة مؤكدة إلا أنها تجب في حالة واحدة، وهي في حالة النذر، فإذا نذر الإنسان أن يضحي بأضحية وجبت عليه. وبقوله هذه أضحية أو لله، وهذه يسميها الفقهاء يسمون هذا التعيين، تعيين الأضحية، ومثل ذلك أيضا تعيين الهدي. الفقهاء يقولون إن الأضحية والهدي يتعينان بتعيينهما. كيف يكون تعيين الأضحية والهدي؟ يقول هذا هدي أو يقول هذه أضحية. إذا قال ذلك فتتعين وتجب في الحال، لأنه لفظ يقتضي الإجابة فترتب عليه مقتضاه. ولأنه إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي فقد خرج من ملكه لله عز وجل فلم يملك الرجوع فيه. ولكن لا بد أن يكون قاصدا للإنشاء ولا يكون على سبيل الخبر. فإذا كان على سبيل الخبر قال هذه الشاة سوف أضحي بها لا تتعين، أو هذا سأذبحه هديا لا يتعين. لكن إذا كان على سبيل الإنشاء قاصدا التعيين قال هذه أضحية هذا هدي، فهنا تتعين وتخرج من ملكه لله عز وجل، لا تصبح ملكا لا تصبح ملكا لله تعالى. ولذلك الأفضل عدم التعيين، لأن تعيينها أضحية أو هديا يؤدي إلى وجوبها فتشبه النذر، ويؤدي كذلك إلى عدم تغييرها. فإذا قال الإنسان هذه أضحية قاصد التعيين فيجب عليه أن يذبحها، ولا يجوز له أيضا أن يغيرها إلا إلى الأحسن. إذا اشترى أضحية وعينها ثم انكسرت رجلها وأصارت لا تمشي مع الصحاح بعد تعيينها، يعني أصبحت عرجاء، فهل يجزئ أن يضحي بها؟ الجواب نعم يجزئ أن يضحي بها، لأنها لما تعين لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة. وإذا كانت أمانة عنده ولم يكن تعيبها بتعديه أو تفريطه فيذبحها وتجزئه، لكن لو تعيبت بفعله أو تفريطه فيضمنها بمثلها أو بخير منها. كذلك الهدي يتعين بالإشعار والتقليد، وهذا قد ذكره الله تعالى في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فما هي الشعائر وما هي القلائد؟ الشعائر هي البدن التي تشعر، وذلك بأن يسلت صفحة سنام الناقة حتى يسيل الدم منها فيعرف أنها مهداة للبيت. والتقليد أن تقلد بهيمة الأنعام بنعل أو حبل ونحو ذلك حتى تعرف بأنها مهداة للبيت. فهذه يعني الشعائر أو القلائد تختص بمزيد من التأكيد في عدم التعرض لها. كان الناس قديما يحجون على الإبل، وكانوا يهدون للبيت الإبل والغنم والبقر، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. لا أحد يتعرض لهذه الشعائر ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. لكن لو اشترى شاة بنية أنها أضحية فهل تتعين بنية الشراء؟ هو لم يقل أنها أضحية، يعني لم يقل هذه أضحية، لكنه اشتراها بنية أنها أضحية. وهذه حال كثير من الناس، يشتري له شاة يشتري له خروفا بنية أنها أضحية. فهل تتعين هذه الشاة بنية الشراء أو لا تتعين؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الأضحية والهدي يتعينان بنية الشراء، والقول الثاني أنهما لا يتعينان بنية الشراء، وهذا مذهب المالكية وظاهر مذهب الحنابلة. والراجح هو القول الثاني، وهو أن الهدي والأضحية لا يتعينان بنية الشراء، لأنه ليس هناك دليل على ذلك. وقياسا على العتق والوقف والوصية، لو اشترى عبدا يريد أن يعتقه فإنه لا يعتق، لو اشترى بيتا ليجعله وقفا فإنه لا يكون وقفا، لو أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها لا تتعين للصدقة، إن شاء تصدق وإن شاء لم يتصدق، ونقل إجماع على ذلك. هكذا أيضا إذا اشترى شاة بنية أنها أضحي أو هدي فإنها لا تتعين بنية الشراء. القول الراجح أنها لا تتعين الشاة بنية الشراء، أو لا تتعين البهيمة عموما بنية الشراء. طيب ما هي يعني ما الذي يترتب على تعين الأضحية أو الهدي؟ يترتب على ذلك أنها تخرج من ملكه لله عز وجل، فلا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يبدلها إلا بخير منها، إنها أصبحت ليست ملكا له، إنما هي ملك لله عز وجل. يتعين عليه أن يذبحها، لا يجوز أن يبيعها ولا أن يهبها ولا يتصرف بها أي تصرف ولا أن يبدلها إلا بخير منها. والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، أفضل بهيمة الأنعام في الهدي والأضحية الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. والمقصود بالإبل يعني نخرجها كاملة، والبقر نخرجها كاملة، وإلا فإن الشاة أفضل من سبع البدن، وإلا فإن الشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة. والدليل على أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى سقط من ما هو موجود في السلسبيل عندكم، ما في الساعة الأولى، لعل إن شاء الله تستدرك الطبعة القادمة. ثم راح في الساعة الأولى، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، إلى آخر الحديث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالإبل ثم البقر ثم الغنم، فدل ذلك على أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم. طيب ما الأفضل من الأضحية في الجنس الواحد؟ يعني الغنم، ما أفضل الغنم؟ ما أفضل الإبل؟ ما أفضل البقر؟ قال بعض الفقهاء إن الأفضل هو أسمنه، واختار ابن تيمية رحمه الله أن الأفضل هو الأغلى ثمنا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وهذا في الصحيحين. ولأنه في عادة الناس وعرفهم في كل زمان ومكان أن الأغلى ثمنا يكون أطيب وأحسن وأكمل. فمثلا إذا أردت أن تشتري شاة لتذبحها أضحية، وجدت شاة ب1000 وشاة ب2000، الأفضل أن تشتري التي ب2000، فكلما كانت يعني أغلى ثمنا كانت أفضل وأعظم أجرا وثوابا. وهذا يدخل في تعظيم شعائر الله تعالى، والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعبادة النحر من العبادات العظيمة، قال ابن تيمية رحمه الله قال: أجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وقد جمع الله بينهما في قوله: فصل لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدي والأضحية من أفضل وأجل العبادات المالية. والعجب أن بعض الناس ينفق أموالا كثيرة في السفر وفي أمور كمالية، لكن عندما تأتي هذه العبادة، عبادة التقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدي أو الأضحية، يبخل ويحاول التخلص منها ما أمكن. ولذلك تجد أنه في الحج يسأل ما هو النسك الذي ليس فيه هدي، ويحرص على أن يختار النسك الإفراد لأنه ليس فيه هدي. وفي الأضحية كذلك يحاول ألا يذبح أضحية أو يختار ما كان أقل ثمنا. فأقول: ما تنفقه في التقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدي والأضحية فأجره عند الله عز وجل، يكون لك الأجر العظيم عند الله سبحانه. والنفقة مخلوفة، ما تبذله من النفقة فإنها مخلوفة عليك. قال: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، يعني لا يجزئ في الهدي والأضحية وكذلك العقيقة من غير الإبل والبقر والغنم، فهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن المعز اثنين، من الضأن ومن المعز ومن الإبل ومن البقر. فهذه أربعة أصناف ذكر وأنثى أصبح ثمانية. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. طبعا هنا الهدي والأضحية تجوز من الإبل والبقر والغنم، أما العقيقة ففيها خلاف، والأقرب أنها إنما تختص بالغنم، وسيأتي كلام عنها إن شاء الله التفصيل في الدرس القادم بإذن الله. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أضحية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، فإن الصحابة قد اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في واحدة. طيب هنا مسألة، حكم الاشتراك في واحدة من الغنم أو في سبع بدنة أو في سبع بقرة، هذا يقودنا إلى نعرف أنواع أو أقسام الاشتراك. الاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الاشتراك في الملك، والقسم الثاني الاشتراك في الثواب. القسم الأول الاشتراك في الملك، يعني هنا وضع الضمة ما أدري يعني لا وجه لها، إنما الملك أفصح من الملك. الاشتراك في الملك يقولون ملك تكون لملك الله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض، أما ملك الآدميين فالأحسن بكسر الميم، ولذلك الأحسن يعني تعدل الاشتراك في الملك بكسر الميم وليس بالضمة. الاشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيان بها، فهذا يصح في الإبل والبقر إلى سبعة، وأما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها بالإجماع. الغنم لا يصح الاشتراك فيها بالإجماع، وحكى هذا الإجماع بعض أهل العلم، وممن حكى الإجماع ابن رشد والنووي وغيرهما، لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله عز وجل، فلا يجوز التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية. ثم إن كثيرا من الصحابة أو أن أكثر الصحابة كانوا فقراء، ولم ينقل أنهم اشتركوا في الواحدة من الغنم، ولو فعلوا ذلك لاشتهر ولنقل كما نقل اشتراكهم في الإبل وفي البقر. وعلى هذا لو كان ثلاثة إخوة في بيت واحد قالوا بدل ما أن نضحي، بدل أن كل واحد منا يذبح شاة نشترك في شاة واحدة، فهذا لا يجوز. ولو أراد زوج وزوجته أن يشترك في شراء خروف ليضحيا به، يعني هذا الخروف قيمته 1500، فقال الزوج أنا علي 750 وأنت عليك 750، هذا لا يجوز. لكن لو انفرد به أحدهما وأشرك الآخر في الثواب فلا بأس. أيضا لو أراد الزوج مثلا يشتري هذا الخروف ليضحي به فأعانته الزوجة من باب الإعانة وليس من باب الاشتراك فلا بأس، قالت هذه عانية لك في شراء الأضحية، لا بأس بذلك، لكن ليس على سبيل الاشتراك. القسم الثاني الاشتراك في الثواب، أن يكون مالك الأضحية واحدا ويشرك معه غيره في الثواب، فهذا لا بأس به مهما كثر الأشخاص وفضل الله واسع. فمثلا اشتريت أضحية وأردت أن تشرك معك والديك وأولادك وزوجتك ومن تشاء من الأقارب والأصدقاء لا بأس بذلك، وهذا الاشتراك لا حد له، لك أن تشرك معك في الثواب من تشاء من الأحياء والأموات. طيب هنا مسألة، لو اشترك اثنان فأكثر في أضحية ليضحي بها عن والدهما فإنه يصح، سواء كان والدهما متوفى أو كان حيا، لأن حقيقة الأمر أنهم قد وهبوا هذه الأضحية لوالدهم واشتركوا في هذه الهبة، وليس هناك اشتراك في ذبح الأضحية. فمثلا يعني هؤلاء أولاد من بنين وبنات قالوا نريد أن نشترك ونشتري خروفا نضحي به عن أبينا المتوفى أو عن أمنا المتوفى أو حتى عن أبينا الحي، يعرفون مثلا ظروف أبيهم أنه يعني بحاجة للمساعدة، أو أرادوا أن يفرحوا أباهم أو أمهم فقالوا نحن نشترك ونشتري لك خروفا لكي تضحي به، هذا لا بأس به ولا يعتبر هذا من قبيل الاشتراك بالأضحية. فهذه هبة، هبة من هؤلاء الأولاد من بنين وبنات بهذه الأضحية أو بثمنها لأبيهم أو لأمهم، ثم بعد ذلك هذا الأب أو الأم هو يضحي به عن نفسه، هذا لا بأس به. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط الأضحية وهي أربعة، نذكرها إجمالا ثم نأتي لها على سبيل التفصيل. الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، الثالث السلامة من العيوب، الرابع أن تكون في وقت الذبح المحدد شرعا. الشرط الأول سبق الكلام عنه، قلنا إنها لابد أن تكون بهيمة الأنعام. أما الشرط الثاني تكلم عنه مؤلف فقال وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، أقل ما يجزئ من الضأن ما له ستة أشهر، لحديث مجاشع بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. وأما حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنها إلا أن يعصر عليكم وتذبحوا جذعة من الضأن، هذا الحديث رواه مسلم، هناك من ضعفه قال إنه من رواية أبي الزبير عن جابر وقد عنعن، لكن الصحيح أن رواية أبي الزبير أنها مقبولة مطلقا، وأبو الزبير ثقة، فما لم تقم قراء على التدليس فالأصل هو قبول روايته عنه ولو عنعن. هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية حديث صحيح، لكن قال النووي أجمعت الأمة على أن هذا الحديث ليس على ظاهره، ومذاهب الأئمة كافة أنه يجزئ الجذع من عن الضأن، أنه يجزئ جذع من الضأن سواء وجد غيره أو لا، أنه يجزئ الجذع من الضأن، هو تصحح العبارة في خطأ، أنه يجزئ الجذع من الضأن، على إن شاء الله في النسخة المعدلة تعدل. إذن يعني لابد أن نأخذ مجموع النصوص، مجموع النصوص يدل على أنه يجزئ الجذع من الضأن. يعني بعض الأحيان يأتي نص يكون فيه إشكال، فطريقة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم، هذه في جميع المسائل، مسائل عقدية، المسائل الفقهية، جميع المسائل هذه طريقة الراسخين في العلم، لأن النصوص فيها متشابه ومحكم، كما قال سبحانه هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني يردون المتشابه إلى المحكم ويؤمنون به لأنه من عند الله عز وجل. فإذا طريقة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم في جميع المسائل والأبواب، سواء كان في أبواب العقيدة أو في غيرها، المتشابه يرد إلى المحكم، بل حتى ليس في نصوص الوحي فحسب، بل حتى في كلام العلماء، عالم عنده مثلا كلام متشابه غير واضح نرده لكلامه المحكم الواضح الذي يعبر عن رأيه بوضوح. فهذه يعني هي الطريقة الصحيحة والمنهج الصحيح في التعامل مع المتشابه. فهذا الحديث حديث جابر يعني ظاهره أن فيه إشكالا، ولكن نرده للنصوص الصحيحة المحكمة التي تدل على أنه يجزئ الجذع من الضأن. ومن المعز ما له سنة وهو ما يسمى بالثني، ومن البقر والجاموس ما له سنتان فأكثر، ومن الإبل ما له خمس سنين. وهنا يعني في التنبيه ذكر السلسبيل في كيفية حساب أعمارها، يعني هذه مسألة مهمة، لأن بعض العامة يحسبها بطريقة غير صحيحة. فإذا قلنا الضأن ما له ستة أشهر يعني أكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، وإذا قلنا إن المعز ما له سنة يعني أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، إذا قلنا البقر ما له سنتان يعني أكمل السنتين ودخل في الثالثة، إذا قلنا الإبل ما له خمس سنين يعني أكمل خمس سنين ودخل في السادسة. وهنا يعني سن الإبل في الزكاة يختلف عن الأضحية والهدي، في الزكاة في 25 من الإبل بنت مخاض ما لها سنة، إلى أن تبلغ 36 فيها بنت لبون لها سنتان، الجذعة إلى أن تصل إلى جذعة وهي ما لها 4 سنين. أما في الهدي والأضحية فتبتدئ السن المجزية من 5 سنين. لاحظ الفرق الكبير بين باب الزكاة وباب الهدي والأضحية في الإبل. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للشرط الثالث وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وابتدأ أولا بالكلام عما يجزئ ثم أخر الكلام عما لا يجزئ. قال: وتجزئ الجماء، يعني التي لم يخلق لها قرن، وذلك لأن الأصل هو الإجزاء ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء، ولأن هذا لا يخل بالمقصود. والبتراء، يعني التي لا ذنب لها خلقة، بخلاف التي قطع ذنبها أو قطعت أليتها، فهذه لا تجزئ، بل هي أولى بعدم الإجزاء من مقطوعة الأذن، لأنها تستفيد من ذيلها وكذلك أيضا من أليتها أكثر من استفادتها من الأذن، وفي هذا الذيل مصلحة كبيرة في الدفاع عما يؤذي هذا الحيوان. وهذا قد صدر في قرار من هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، في أن مقطوع الألية لا يجزئ في الهدي ولا في الأضحية. الأغنام الاسترالية التي ليس لها ذيل ولا ذنب، إذا كانت خلقة هكذا فإنها تجزئ، لكن إذا كانت مقطوعة فإنها لا تجزئ. والغالب أنها خلقة تكون هكذا. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونقل هذا في السلسبيل: شهدنا ذلك من وجهين. الأول أنه أحيانا يرد ما لم يقطع ذيله من الاستراليات. ثاني، أحيانا يكون فيه أنثى استرالية فينزو عليها الذكر من الظأن وتلد ولدا ليس له ألية وإنما له ذيل فقط. هذا يدل على أنه ليس لها ألية خلقة. فإذا ما كان ليس لها ألية ولا ذيل خلقة فإنها تجزئ، أما ما قطعت أليتها أو ذيلها فإنها لا تجزئ. قال: والخصي، يعني يجزئ، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن الخصي يجزئ، لأن الخصى ليس عيبا في البهائم بل هو ميزة. الخصى ليس عيبا في البهائم بل هو ميزة، لأن الحيوان إذا خصي يطيب لحمه، هذا أمر معروف عند أهل الماشية. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، يعني خصيين. ولهذا بعض أهل العلم يقول أنه يستحب الأضحية أصلا بالخصي لأن لحمه أطيب. والحامل، يعني تجزئ، كونه حامل لا يمنع من إجزائها في الهدي والأضحية والعقيقة. وما خلق بلا أذن فإنه يجزئ أيضا، وهكذا الصمعاء وهي صغيرة الأذن، هذا كله لا يمنع من الإجزاء. أو ذهب نصف أليته أو أذنه أي فيجزئ، وهذا إن شاء الله سيأتي كلام عند حديث عن العظباء. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن العيوب المانعة من الإجزاء. قال: لا بينة المرض، يعني المريضة البين مرضها. الحديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. خطأ طباعي في العجفاء، هو مكتوب الكسير، الصواب العجفاء، لعلكم تصلحوها، لعل إن شاء الله تكون قد استدركت في طبعها القادمة. طبعة القادمة كان يفترض أنها تكون قد وصلت، لكن بسبب ظروف الشحن تأخر وصولها. فإذا تعدل هذه بدل والكسير والعجفاء التي لا تنقي، أو في لفظ والهزيلة التي لا تنقي وليس الكسير. هذا الحديث هو الأصل في الباب، والإمام أحمد يقول: ما أحسنه من حديث صحيح، وهو الأصل في باب العيوب في الهدي والأضحية والعقيقة. فالمريضة البين مرضها لا تجزئ، لكن بشرط أن يكون مرضها بينا، أما إذا لم يكن بينا فإنها تجزئ. مثلا لو كان بها جرب فإنها لا تجزئ، أو أي مرض يمنعها من أن تأكل كما تأكل الصحيحات. طيب، هنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي ما يسمى في الوقت الحاضر بالطلوع التي توجد في بعض الأغنام، فهذه لا تمنع من الإجزاء، لكن الأولى أن يضحي بغيرها على سبيل الأولوية، لأن الأضحية كلما كانت أكمل وأسلم من العيوب كان ذلك أفضل. وأما من حيث الحكم فإنها لا تمنع من الإجزاء، لأنها عادة لا تؤثر على صحتها العامة، ولأن هذه يعني ما يسمى بالطلوع هي عبارة عن أورام، وهذا الورم يجتمع من الكيماوات، نعم، وهذا الورم يجتمع من الكيماويات، وهذا الورم يجتمع من الكيماويات التي توجد في بعض ما تأكله البهائم، فيرفضها جسم البهيمة وتخرج على شكل ورم وما يسمى بالطلع بين الجلد واللحم. فهذه التي تسمى الطلوع هذه لا تمنع من الإجزاء سواء في الهدي أو في الأضحية أو في العقيقة، لكن إذا ضحي بغيرها مما هي سليمة من هذه الطلوع فهو أفضل، وإذا ضحي بها فلا بأس بذلك وهي مجزئة، ولا تعتبر هذه الطلوع من العيوب المانعة من الإجزاء. ولا بينة العوري، الحديث السابق العوراء البين عورها، وإذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء لا تجزئ من باب أولى. ووضح المؤلف المقصود بالعور قال بأن انخفست عينها، يعني غابت حدقتها، حدقة العين لا تجزئ. قال ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما، يعني إذا كانت العين موجودة لم تنخسف إلا أنها لا تبصر بها فلا تجزئ، لأنه إذا كانت العورة لا تجزئ فكذلك التي ذهب بصرها لا تجزئ من باب أولى. ولا عجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، لأن البهيمة إذا هزلت ذهب مخ العظام فتصبح كأنها عظام مجتمعة، فإذا كانت هزيلة هزالا شديدا هذه العجفاء التي لا تجزئ. ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، العرجاء البين ضلعها التي لا تستطيع أن تمشي مع الصحاح، وإذا كانت العرجاء لا تجزئ فالكسيرة لا تجزئ من باب أولى. ولا الهتماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها فهذه لا تجزئ، وقال بعض أهل العلم أنها تجزئ مع الكراهة، اختاره ابن تيمية هو القول الراجح لأنه لا دليل يدل على عدم الإجزاء، وهذا النقص يعني إنما يقتضي الكراهة لأنه مجرد نقص في الأسنان ولا يقتضي عدم الإجزاء، فالقول الراجح أن الهتماء تجزئ مع الكراهة. ولا عصماء، وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظباء التي سيأتي الحديث عنها. ولا خصي مجبوب، سبق قلنا أن الخصي يجزئ، لكن إذا كان هذا الخصي مجبوبا بأن تكون قد قطعت خصيتاه أو رضت، الخصي قلنا إنه يجزئ، الخصي يجزئ، معنى الخصي أن تستأصل خصيتاه أو ترض، لكن إذا كان مجبوبا بأن قطع الذكر والخصيتان فلا تجزئ. فرق بين الخصي وبين الخصي المجبوب، الخصي مجزئ بأن تكون مثلا قطعت خصيتاه أو رضت، لكن إذا استوصلت الخصيتان مع الذكر وهذا ما يسمى بالمجبوب فهذا يقولون لا يجزئ. ولا عظباء، وفسر المؤلف عظباء قال ما ذهب أكثر قرنها، وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. ولا عظباء وفسرها المؤلف فقال وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، فهذه لا تجزئ لحديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظباء الأذن والقرن، خرجه أبو داود وأحمد. وأيضا جاء في حديث آخر عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث ثابت بمجموع طرقه. وعلى هذا فيكون النهي عن الأضحية بالعظباء ثابتا. وفسر سعيد بن المسيب وهو أحد رواة الحديث العظبة قال النصف فما زاد، لكن المؤلف يقول إن العظباء ما ذهب أكثر من النصف، يعني أكثر الأذن أو أكثر القرن، ولذلك هذه المسألة فيها قولان، القول الأول أنه ما ذهب الأكثر وعلى ذلك فيجزئ ما كان يوجد فيها نصف الأذن أو نصف القرن، والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنها لا تجزئ، وهذا هو الراجح، لأن سعيد بن مسيب أحد رواة الحديث فسر العظب بأنه النصف ما زاد، فإذا كان الذي ذهب النصف فأكثر فلا تجزئ، أما إذا كان أقل من النصف فتجزئ مع الكراهة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن التي ذهب قرنها أو ذهبت أذنها قد ذهب عضو تنتفع به، فإن القرن تدافع به عن نفسها، وإذا كانت العوراء مجرد عور فقط لا تجزئ معه هذه الأضحية، من باب أولى التي ذهب قرنها أو أذنها. يعني العورة يعني مجرد فقط يعني خلل في البصر ومع ذلك لا تجزئ، هي تبصر لكن هناك خلل في البصر ومع ذلك لا تجزئ، فكيف بالتي ذهب قرنها أو ذهب أذنها؟ هي أولى بعدم الإجزاء. وهذه هي أبرز العيوب المانعة من الإجزاء، وكلما كانت الأضحية بعيدة عن العيوب كان ذلك أفضل. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله، انتقل للكلام عن صفة الذبح والنحر، والنحر الإبل والذبح للبقر والغنم. قال: ويسن نحر الإبل قائمة، هذه السنة، لقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ومعنى الصواف يعني قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويديها، وذلك بأن تطعم بالسكين ونحوها في الوحدة التي بين الرقبة والصدر، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وهذا يدل على أنها تنحر قائمة، فتكون قائمة على ثلاث قوائم، وفقط يعني واحدة هي التي تربط، ثم بعد ذلك تنحر بالسكين في الوحدة التي بين الرقبة والصدر. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. البقر والغنم السنة أن تذبح، أما الإبل تنحر. البقر والغنم تذبح على جنبها الأيسر، والسنة أن يضع رجله على صفحتها ليكون أثبت لها، وأن يستقبل بها القبلة، وهذا بالإجماع. ويسمي يعني يقول بسم الله وجوبا، وهذا قد دلت له أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فاذكروا اسم الله عليها الصواف. فالتسمية واجبة في قول الجمهور خلاف للشافعية الذين قالوا إنها مستحبة. طيب، إذا نسي التسمية هل تحل الذبيحة؟ الجمهور على أنها تحل لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الجهل والنسيان، ربنا تواخذنا نسينا واخطأنا. ومن أهل العلم قال إنها لا تحل إذا نسي التسمية، وهذا قول اشتهر نسبته للإمام التيمية رحمه الله، ورجحه من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو قول قوي بالنظر للنصوص الواردة في التسمية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولكن الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه إذا نسي التسمية فإنها تحل ولا تحرم. وقد استنبط هذا الإمام البخاري في صحيحه، واستدل بالآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال البخاري: والناسي لا يسمى فاسقا، وهذا استنباط دقيق من البخاري. الله تعالى قال: وإنه لفسق، يعني الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، والناسي لا يوصف بالفسق. ولهذا أو أن الضمير وإنه لفسق يعني ما لم يذكر اسم الله عليه، ما لم يذكر ذبح من غير أن يذكر اسم الله عليه يعتبر ذلك فسقا، والناس لا يوصفوا بالفسق، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فيكون المعنى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني وإن ما لم يذكر اسم الله عليه فسق، والناس لا يوصفوا بالفسق. ولذلك في القول الراجح أن الذبيحة إذا نسي أن يذكر اسم الله عليها فإنها تحل ولا تحرم. كيف تكون التسمية؟ التسمية يقول بسم الله ولا يزيد الرحمن الرحيم، لأن الرحمة لا تناسب هذا المقام، حتى عند الأكل والشرب تقول بسم الله ولا تزيد الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تكون مثلا عند أوائل السور ما عدا سورة التوبة، تكون مثلا في كتابة الكتب والرسائل ونحوها، لكن عند الذبح تقول بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم، عند الأكل والشرب تقول بسم الله. قال حين يحرك يده بالفعل، يعني وقت التسمية حين تحريك اليد بالفعل، يعني حين الذبح أو النحر، ويكبر استحبابا فيقول بسم الله والله أكبر لقول الله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم. قال البخاري باب التكبير عند الذبح، ثم ساق بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر ويقول اللهم هذا لك ومنك. وهذا قد جاء في حديث جابر، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، وإذا لم يثبت فلا يشرع أن يقال اللهم أن هذا منك ولك، لأن الأصل في العبادات التوقيف. فإذا الذكر المحفوظ فقط أن يقول بسم الله والله أكبر. جاء أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. فيشرع أن تقول تقبل مني، اللهم تقبل مني. فعلى هذا الذي ثبت أن تقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني، ما عدا ذلك لم يثبت. طيب، بعد الذبح مقرونة بالتسمية والتكبير، أيهما أولى، ترك الذبيحة ترفس أو أن يمسكها؟ أيهما أفضل، أن يترك الذبيحة بعدما يذبحها ترفس وتتحرك أو أنه يمسك بها؟ نقول الأمر في هذا واسع، وهذه الذبيحة أصلا يزول عنها الشعور بعد الذبح بثواني فقط، وأما هذه الحركة وهذا الرفس فهذا انعكاس فقط للجهاز العصبي، ليس معنى ذلك أنها تتألم، ليس معنى ذلك أنها تتألم يعني بسبب هذا الذبح، هي أصلا قد فقدت الوعي بمجرد الذبح بثوان كما يقول أهل الاختصاص، يقول بمجرد الذبح بثوان هي فقدت الوعي ولا تحس بشيء، لكن هذه الحركة مجرد انعكاس للجهاز العصبي فقط. ولهذا فالأمر في هذا واسع، سواء تركتها ترفس وتتحرك أو أمسكتها، الأمر في هذا واسع والحمد لله. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، أول وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد، فإذا تعدد صلاة العيد فيكون بعد أسبق الصلاة، أما الذبح قبل الصلاة فلا يجزئ. قال عليه الصلاة والسلام لمن ذبح قبل الصلاة قال شاتك شاة لحم، يعني ليست أضحية، أو قدرها لمن لم يصلي. لو لم يصلي الإنسان صلاة العيد فإن وقت الذبح يكون بقدر وقت صلاة العيد فلا يجزئ قبل ذلك، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا. وبعض الفقهاء كره ذبح الأضحية ليلا، والراجح أنه لا يكره لعدم الدليل الدال على الكراهة. وأما ما استدل به بعض الفقهاء من النصوص قد جاءت بلفظ اليوم وأن اليوم خاص بالنهار، فهذا لا يسلم، لأن لفظ اليوم في هذه النصوص يشمل الليل والنهار، إن الله عز وجل قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهذا يشمل الليل والنهار. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله عز وجل يشمل الليل والنهار. فالراجح أنه لا يكره ذبح الأضحية في الليل إلى آخر ثاني أيام التشريق، يعني أي أن أيام ذبح الأضحية ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، هذا هو قول جمهور وهو المذهب عند الحنابلة، لأثار رويت عن بعض الصحابة في هذا. والقول الثاني أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وهو القول الراجح، على هذا تكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذبح، أيام التشريق أيام ذبح، ورد هكذا بهذا اللفظ، وإن كان هذا ضعيفا من جهة الإسناد، لكنه روي أيضا عن علي أنه قال أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده. وجاء في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فهذه الأيام أيام التشريق الثلاثة تشترك في الأحكام الشرعية، فهي تختص بكون أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها، فهي كما قال ابن القيم هي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح؟ يعني لما أتينا مسألة الذبح قلنا لا، اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، بينما في بقية الأحكام الأول والثاني والثالث، فلا وجه لهذا التفريق. ولهذا فالصواب في هذه المسألة أن وقت الذبح هو يوم العيد وثلاثة أيام بعدهم، لكن الأفضل أن تكون الأضحية في يوم العيد، لأن يوم العيد معدود من أيام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أيام العمل فإن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ولأن يوم العيد هو أفضل أيام السنة كما قال ابن القيم، وهو يوم الحج الأكبر، هو يوم الحج الأكبر، قد جاء عند أبي داود بسند جيد النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم النحر. ورجح ابن القيم أن يوم النحر أفضل حتى من يوم عرفة، فالأفضل إذن في الأضحية أن تكون يوم العيد إن تيسر، وإلا ففي أي يوم، الأمر في هذا واسع، لكن الكلام من حيث الأفضلية فقط. فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته. والأضحية كما قلنا إنما تجب بالنذر وبالتعيين، فلو مثلا إنسان وكل آخر بأن يذبح له أضحية فنسي الوكيل أو التبس عليه الأمر، فإنه يلزمه أن يذبحها ويقضي ولو بعد أيام العيد، لكنما يلزمه إذا كانت الأضحية واجبة، أما إذا لم تكن واجبة فإنها لا تذبح، لكن إذا كانت واجبة كان تكون واجبة بالنذر والتعيين فإنها تذبح ولو بعد مضي هذه الأيام. وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها. قال وسن له الأكل من هديه التطوع لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، السنة الأكل من الهدي. ومن أضحيته ولو واجبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز من دم المتعة والقران، المؤلف يقول يجوز، والأقرب أنه يستحب لأن الله تعالى أمر بذلك، فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقل ما يفيده الأمر الاستحباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر بدنه في حجة الوداع أمر بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم فجمعت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فالسنة الأكل من هدي التمتع والقران وهدي التطوع ومن الأضحية، هذا كله سنة. طيب الحاج هل يضحي أم لا؟ نقول لا بأس أن يضحي الحاج، فالأضحية تختلف عن الهدي، فيهدي ويضحي، لكن الأفضل أنه يضحي، أنه يهدي. طبعا الهدي لا يصح لأن يكون في الحرم، وأما الأضحية فالأحسن أن يوكل من يذبح عنه أضحيته في بلده بسبب كثرة الدماء التي تكون في يعني في مكة من الهدي والأضحية، والأمر في هذا واسع. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، هذا هو المذهب، أنه يجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، وإن لم يتصدق فإنه يضمنه لحما. وذهب بعض أهل العلم لأنه يستحب ذلك ولا يجب، وهذا هو القول الراجح. على هذا فلا بأس أن يأكل الأضحية كلها. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفارة. طبعا هذا بناء على القول بوجوب التصدق، وقلنا أن القول الراجح عدم الوجوب. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، يقسمها أثلاثا يأكل ويهدي ويتصدق. وهذا قد روي فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف من جهة الإسناد، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة في الأضحية أنها تقسم إلى قسمين، أكل وصدقة فقط، قول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فنجد أن النصوص قسمتها إلى أكل وصدقة، وما الهدية فلم ترد إلا في حديث ضعيف. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، أن الأضحية والهدي يقسمان إلى جزئين، جزء يؤكل وجزء يتصدق به، والأمر في هذا واسع، لو أراد أن يهدي فلا بأس. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، قول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني في حجة الوداع، ونتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. فالأضحية والهدي خرجت من ملكه لله تعالى، فلا يجوز أن يبيع شيئا منها، حتى الجلد وحتى الشعر. ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، لحديث علي قال وألا أعطي الجازر منها، وقال نحن نعطيه من عندنا من عندنا. وله إعطاه صدقة وهدية، كأن يكون الجزار فقيرا مثلا أو مسكينا لا بأس أن يعطيه صدقة أو هدية، لكنه لا يعطيه أجرته منها. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. نعم، إذا دخلت عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي، وهنا المؤلف يقول أو يضحى عنه، فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا. لحديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا حتى يضحي. المؤلف قال هنا يحرم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقال بعضهم يكره، وهو رواية في المذهب، والراجح أنه يحرم، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. والمسألة محل خلاف، يعني الجمهور يرون أنه لا يحرم، فالقول بالتحريم من المفردات، والقول الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، لأن الحديث صحيح وصريح، وهو صحيح مسلم وصريح. والمؤلف قال من يضحي أو يضحى عنه، وقال بعض أهل العلم أن هذا الحكم خاص بمن يضحي ولا يشمل من يضحى عنه، وهذا هو القول الراجح، لأنه في حديث لأنه عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة قال وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، وقد رجح هذا شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن رحمه الله تعالى. لكن ما المراد بالمضحي؟ المضحي هو الذي يدفع الثمن، وليس المقصود به الوكيل الذي يباشر الذبح، وإنما الذي يدفع الثمن هذا هو المضحي. طيب، معنى ذلك لو أراد رب البيت أن يضحي عنه وعن أهل بيته، فالذي يمسك فلا يأخذ من شعره ولا مظفره شيئا هو رب البيت فقط، أما أهل البيت زوجته وأولاده فلا بأس أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم على القول الراجح. هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يمشط شعر رأسه؟ الجواب نعم يجوز كالمحرم، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأدركها وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، هذا موضع الشاهد، وامتشطي وأهلي بحج. فقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة وهي لا تزال محرمة وامتشطي دليل على أن المحرم يجوز له أن يمتشط، ومن باب أولى من أراد أن يضحي يجوز له أن يمتشط، وما قد يسقط من الشعر فهو شعر ميت، لكن إذا أراد أن يمتشط يمتشط برفق، والشعرات التي تسقط هذا يعتبر شعرا ميتا ولا يضر. على هذا نقول لا بأس أن يمتشط المحرم، ولا بأس أن يمتشط من يريد أن يضحي، لكن ينبغي أن يكون ذلك برفق، وما قد يسقط من الشعر فهو شعر ميت لا يضر. طيب، ما هي الحكمة من نهي من أراد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ قال بعضهم من الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء ليعتق من النار، ولكن يعني يستدل بحديث أن الله يعتق بكل عضو من أضحي عضوا من المضحي، لكن هذا الحديث ضعيف ومنقوض أيضا بحديث من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ولم ينهى من أراد العتق أن أخذ شيء من شعره، فهذا إذا القول قول ضعيف. قيل إن الحكمة هي التشبه بالمحرم، هذا أيضا محل نظر، إذ أن المضحي يخالف المحرم في أكثر الأحكام، فكيف يقاس عليه؟ وذكر ابن القيم رحمه الله أن الحكمة والله أعلم هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله ومن كمال التعبد بها. فهذا هو الأقرب والله أعلم، حتى يوفر شعره وأظافره ليأخذها مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام التعبد ومن كمال الأضحية. طيب، هنا مسألة، إذا وصى الميت بأضحية فإن الحي لا يمسك عن شعره ولا عن أظفاره، لأن هذه وصية من ميت وقد مات هذا الميت، وهذه مسألة يسعى عنها بعض العامة، فنقول الوصية لا مدخل لها في هذا. إذا وصى إنسان بوصية أو كان هناك وقف وفيه أضاحي، فالحي لا يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره، إنما الذي يمسك من أراد أن يضحي هو عن نفسه. الأضحية الأصل أنها عن الحي وليست عن الميت، لكن لا بأس أن يضحى عن الميت لأنها من جنس الصدقة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه عن محمد وآل محمد وأمة محمد وفيهم الأحياء والأموات. قال ويسن الحلق بعده، يعني يسن الحلق بعدما يضحي. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، والصواب في هذه المسألة أن الحلق بعد الأضحية ليس بسنة، أنه ليس بسنة، هذا هو القول الراجح في المسألة، اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وهو الذي عليه عمل المسلمين أنهم لا يحلقون رؤوسهم بعد الأضحية. فالقول الراجح أن الحلق بعد الأضحية ليس بسنة. ونقف عند باب العقيقة، نقف عند باب العقيقة، نفتح بدايه درسنا القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. متى يقال في الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ الأفضل أن يقال ذلك بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله في المرة الثانية، فتقول أنت أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو الأفضل، لأن هذا هو ظاهر الحديث، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الأفضل أن يقال ذلك بعد أن يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله في المرة الثانية. هذا يقول أنا ملتزم بصلاة الجماعة، لكن صلاة الظهر فيها مشقة بسبب المرض الحدث الدائم، فأصليها بعد دخول الوقت بساعة في البيت، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر، هذا كله وقت للظهر. يعني لو لم تصلي الظهر يعني هذه الأيام للساعة الثانية والنصف تكون قد صليت في الوقت، وقت الظهر وقت واسع، لكن الرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد. والأخ السائل الكريم ذكر أن له عذرا وهو المرض، على هذا يكون معذورا بترك الجماعة ويصلي الظهر في وقتها، المهم أنه يصليها قبل أذان العصر، فكونه يصليها بعد الأذان بساعة لا بأس بهذا، ويكون قد صلاها في وقتها. ما الأسباب المعينة على قيام الليل؟ قيام الليل هو دأب الصالحين، وهو أمان من النفاق، كما يقال ما قام الليل منافق. وقيام الليل هو بمثابة الزاد الروحي للمسلم، ومن أسباب الثبات، لأنه يعطيك زادا روحيا طيلة يومك وليلتك. ولهذا ذكره الله تعالى عن الصالحين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والمستغفرين بالأسحار استغفروا بعدما قاموا الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه، وأهل الصلاح والخير والاستقامة من قديم الزمان في كل زمان ومكان يحرصون على قيام الليل، فهو دأب الصالحين. وأما الأسباب التي تعين على قيام الليل، أولا أن يوجد يعني لديك الاهتمام بأن تقوم الليل، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، وما دمت تقوم لصلاة الفجر فتتقدم على صلاة الفجر وتصلي ما شاء الله أن تصلي مثنى مثنى ثم توتر بواحدة، وأيضا تتخذ من الوسائل ما يعينك على القيام كالنوم المبكر، وأيضا تجعل أداة تنبيه لإيقاظك لصلاة الليل. المهم أنك تحرص على قيام الليل ولا تفرط فيه، ففيه خير عظيم، وكما ذكرت هو من أعظم أسباب الثبات لأنه يعطيك زادا روحيا. التاجر المتربص، هل الراجح أنه يزكي كل سنة أو يزكي مرة واحدة إذا باع البضاعة؟ هذا فيه خلاف بين الجمهور وبين المالكية. الجمهور يرون أنه يزكي كل سنة، المالكية يرون أنه يزكي مرة واحدة، والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور لعموم الأدلة الموجبة للزكاة على من يريد التربح في البضاعة، لأن هذه عروض تجارة وهو يتربص بها الربح، فالأقرب والله أعلم هو قول جمهور، وهو أنه تجب الزكاة على التاجر المتربص كل عام. ما الفرق بين الرؤية والحلم، وكيف أعرف أن هذه رؤية وتلك حلم؟ الفرق بين الرؤية والأحلام أن الرؤية من الله عز وجل والحلم من الشيطان. الرؤية من علاماتها أنها لا تكون في أمور مزعجة أو محزنة، وأيضا تكون واضحة، يراها الإنسان ويستطيع أن يصفها للمعبر بشكل واضح، فلا يكون فيها تداخل أو غموض أو عدم وضوح. أما الحلم فهو من الشيطان، ومن علاماته أنه يكون في أمور مزعجة أو محزنة. إذا كان رأيت في المنام شيئا محزنا أو مزعجا فهذا حلم وليس رؤيا. كذلك أيضا من علامات الحلم أنه يكون متداخلا وأنك لا تتذكره، وأيضا قد يكون ليس حلما ولا رؤيا وإنما حديث نفس، وهو شيء قد وقع لك في النهار فرأيته في الليل، هذا يكون حديث نفس. فما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حديث نفس، ومن علاماته أن ما يراه الإنسان في النهار يراه في الليل مرة أخرى، هذا حديث نفس وهذا ليس رؤيا ولا حلم. الثاني الحلم الذي يكون من الشيطان، ومن علامته أنه يكون في الأشياء المحزنة والأشياء المزعجة ولا يكون فيه وضوح ويكون فيه تداخل وتقطع، فهذا من الشيطان. وهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان إذا رأى الحلم يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، ويدفع يساره ثلاثا ولا يحدث بذلك أحدا ولا يضره. القسم الثالث الرؤية، ومن أبرز علاماتها أنها تكون في الأمور غير المزعجة وغير المحزنة، وأنها تكون واضحة المعالم، وأنه يتذكرها الإنسان بعدما يستيقظ من منامه. فهذه الرؤية لا يذكرها الإنسان إلا لمن يحب أو لمعبر حاذق، ولا يذكرها لمن لا يحب. لماذا؟ لأنه لو ذكرها لمن لا يحب، ذكرها مثلا لحاسد، فقد يعبرها على أسوأ الوجوه التي تحتملها فتقع على تلك على ذلك التعبير. وقد جاء في الحديث الصحيح الرؤيا على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت. ولذلك ينبغي لا يذكرها الإنسان إلا لمحب أو لمعبر حاذق حتى يعبرها على أحسن الوجوه التي يحتملها التعبير. هل الإحصار في العمرة مثل أحكام الإحصار في الحج؟ نعم، الأحكام التي ذكرناها تشمل أحكام الحج والعمرة. هل يجب علي أن أتوضأ إذا انتهت مدة المسح وأنا على وضوء؟ هذه المسألة محل خلاف، والراجح هو قول الجمهور، وهو أنه إذا انقضت مدة المسح على الجوربين انتقضت الطهارة، وذلك لأن الرجلين ليست بمغسولتين وليس عليهما شيء ممسوح قد استوفى شروط المسح، فإن أحد شروط المسح قد انتفى الآن، وهو أن يكون في المدة المحددة شرعا، وعلى ذلك تبطل الطهارة في الرجلين، والطهارة لا تتبعض فيسري البطلان إلى بقية أعضاء الوضوء. ويعني هنا فائدة، وهي أن المسائل التي لا تحسمها النصوص، يعني ليس فيها نص يحسمها، ومبناها على النظر والتعليل، والأثر المترتب عليها كبير، وهو صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة، يعني أثر كبير، فينبغي الاحتياط فيها، وينبغي الأخذ بقول الأكثر، قول الجمهور. وذلك لأن الأثر كبير، فإنك لو أخذت بالقول الآخر وهو قول الأقل فإن أكثر العلماء، أكثر علماء الأمة يرون أن صلاتك غير صحيحة، فلماذا تعرض صلاتك للبطلان؟ خاصة أن المسألة ليس فيها نص يحسمها، يعني بعض المسائل فيها نصوص تحسمها فيعتمد على هذا النص وإن كان رأي الأقلية، لكن نصوص مبنى على التعليل والنظر وليس فيها نصوص يعني حاسمة، فيعني يحتمل أن يكون هذا هو القول الراجح ويحتمل أن يكون ذاك هو القول الراجح. ينبغي أن نسلك فيها مسلك الاحتياط وأن يؤخذ بقول الأكثر والأبرأ وقول الأبرأ والقول الأبرأ للذمة. ففي هذه المسألة القول الأبرأ للذمة والقول الأحوط وهو قول الأكثر أكثر أهل العلم أنك تعيد الوضوء. ما حكم المعانقة عند اللقاء من غير سفر؟ طبعا في هذه الظروف، ظروف كورونا، ينبغي أصلا عدم المصافحة حتى يعني يرفع الله تعالى هذا الوباء، لكن في الظروف المعتادة الذي يظهر أن الأمر واسع، يعني بعض الإخوة يشدد في هذه المسائل، هذه ترجع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا كانت هذه المعانقة مما تجلب المحبة والمودة بين المسلمين فلا بأس بها، هذه أمور يعني ترجع لعرف الناس ولعادتهم، ينبغي الإنسان ألا يشذ عن أعراف قومه وعاداتهم ما لم يكن فيها مخالفة شرعية، فإذا لم يكن فيها مخالفة شرعية فيتبع عادة أهل قومه، خاصة أن هذه المعانقة إذا كانت تجلب المحبة والمودة بين المسلمين فالأمر فيها واسع إن شاء الله. قال: أشهد الله على حبك وأسأله ينفع بعلمك ويجعلك ووالديك ومن تحب من أهل الفردوس، اللهم آمين. ومن دعا ومن استمع: هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع عني وعن والدي وأهل بيتي؟ لا بأس بذلك في الأدعية، أما بالنسبة في غير الأدعية فلا، يعني مثلا في قراءة آية الكرسي، سورة الإخلاص، المعوذتين، تقرأ عن نفسك، لكن في الأدعية مثلا تقول مثلا: أعيد نفسي ووالدي وأولادي بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا بأس، لا بأس أن يعني تأتي بهم بصيغة الجمع وتعيد الجميع، تعوذ الجميع، الأمر في هذا واسع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. كنت خلف الإمام في الصلاة والإمام نسي قراءة آية وأكمل من الآية التي بعدها ولم أستطع الفتح عليه، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، وهذا قد حصل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أما الصحابة ونسي آية، فبعدما سلم من الصلاة قال لأحد الصحابة: هل كنت أذكرتنيها؟ فهذا قد يقع من الإنسان، يعني إنسان بشر، فإذا نسي آية أو أخطأ في آية من غير قصد لا شيء عليه، والمهم هو الفاتحة، الفاتحة التي يركن من أركان الصلاة، فهذه يعني هي التي لو نسي آية لكان هذا مؤثر على صحة الصلاة. أما القراءة التي بعد الفاتحة فلو نسي آية أو حتى أخطأ لا يضر، والصلاة معها صحيحة، وأنت لكونك لم تفتح على الإمام لا شيء عليك، لكن ينبغي إذا لم يكن ثم عذر أن تفتح على الإمام، إذا كنت حافظا أن تفتح على الإمام. ما حكم نشد الضالة في المسجد بالنسبة للإمام بقصد الإعلان عنها للناس وهي ليست له؟ لا يجوز نشدان الضالة لا للإمام ولا لغير الإمام، وهذه مسألة يعني قد يخطئ فيها بعض أئمة المساجد، يأتي ويعلن عن شيء مفقود، عثر على جوال، عثر على ساعة، هذا لا يجوز أن يكون داخل المسجد، قد علل النبي صلى الله عليه وسلم بأن المساجد لم تبنى لهذا، ولكن إذا أراد الإمام أن يعلن يكتب ورقة على الباب الخارجي للمسجد بأنه عثر على كذا، أما أن يعلن داخل المسجد فهذا يدخل في نشدان الضالة المنهي عنه. ما حكم التحرك أثناء التسميع في الحلقات؟ هل هو بدعة؟ ننظر للقصد من هذا التحرك، يعني بعضهم عندما يريد أن يحفظ هكذا يقول، هل الذي يتحرك يقصد بهذه الحركة التعبد؟ الواقع أنهم لا يقصدون التعبد، لكن بعض الناس يرى أنه إذا تحرك يكون هذا عونا له على الحفظ وعلى دفع السآمة والملل، فإذا لم يقصد بهذه الحركة التعبد فلا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. من أذن عليه الفجر وهو يوتر في الركعة الأولى هل يتم وتره ثلاث ركعات أو يشفعه برابع؟ يتم وتره بل حتى بعد أذان الفجر، قد ورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. ورد أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يصلون صلاة الوتر بعد أذان الصبح، وقد أثر هذا عن 9 من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن من يوتر إذا أصبح قال لا بأس ما أقل ما اختلف فيه الناس. فعلى هذا الأمر في هذا واسع، أذن المؤذن وأنت لم تكمل بعد صلاة الوتر فتكملها ولو بعد الأذان، الأمر في هذا واسع. هل يجوز أن أجمع بين صيام كفارة اليمين مع صيام أيام البيض؟ لا بأس بذلك، لكن هنا أنبه إلى أن الصيام في كفارة اليمين لا يصار إليه إلا عند العجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوته، لأن الكفارة هي التي ذكر الله تعالى في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. تحرير الرقاب غير موجود لأن الرق قد انقرض، فإذا نقول الواجب في الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإنه ينتقل لصيام 3 أيام. بعض العامة عندهم أن الكفارة هي صيام 3 أيام مباشرة، هذا غير صحيح، بل لو صام 3 أيام وهو قادر على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم لم تبرأ ذمته. وعلى هذا نقول الواجب في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لكن عند العجز عن ذلك إنسان فقير ما يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو كسوهم، فهنا له أن يصوم 3 أيام ينتقل الصيام، فإنه ينتقل الصيام ويصوم 3 أيام، ولا بأس بأن يجعلها في وقت أيام البيض وهي اليوم 13 و14 و15 من الشهر الهجري القمري. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.